تداتنا رب سبحانه وتعالى لكان غرسا من رب سبحانه وتعالى سويس الغرس تداتنا رب سبحانه وتعالى إزم إلى الناس بأدب بخشوع بسكينة باحترام كان يتفسي ربي الغرسا ونرد البلغ من أي شيء يسيء إليها. وهذا الأداب أولا يقن حد بشكل زولت مشيدة أدي وجد غرسا تهيئة في المنزل أغانيف الدربح أدي يسبغ الوضوء يعني يوجد غرس يسبغ الوضوء فقط يا سد المشيدة. النقطة الثانية يعني قبل ما أدي فقط طبعا الذي قن أحسن لباس وهو دي جديد خاتي وإنما أفضل اللباس إلا أتني قن هامي ليزوا لاستقبال الرحمن ليزوا ربي ليزوا يسي ربي الغرس مش كتستقبل ربي غرس يعني تدارت أنت تدارت أنت مشيدة ليزوا دي بتسات ربي سبحانه وتعالى فمني أسيزوا بأفضل لباس أجيس يعني أون اللباسو طبعا ربما أنتو يعني ممكن أشار هذا سبسي حقيقة لباس الأبيض هو أفضل لباس إلا يصحان غير شدان غرس الرسول صلى الله عليه وسلم ربي قرانا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد المسجد إما ما كان سجود معنا ديما كان صلاة رب سبحانه وتعالى النختم جيدة كان زواسي مجيدة فلهذا يقن حد لنزلت مجيدة معنا أديق قنا يردن بهان دي وحديا لزواسي رب سبحانه وتعالى يتزين أدي رقلي منس نجيدت هي تبها ليسوايس يا رب سبحانه وتعالى دي مد نخيل وإن كان ماشي قارن نغنطور ولا تصح المقارنة أدي خيل ليسوايس يقل المعلم يقل الرئيس يقل الملك نص سنة عادي يعني بشر أنت بتغسقا كيف شو تستقبل هل أدي قن أي شيء هل أدي قن جنوار جلا يعني وليبه يعوج يخرج ناقن اللون ناقش أدي خير أفضل لباس يكتله أتي لان أتلاق سين مالكني فكيف بملك الملوك فكيف برب العالمين بالخالق الرازق القوي الرحمن الرحيم أديس أتنستقبل بلباس طيب حسن هو ده جديد خاطي بس أدي يكون ده وحدي مناسب كمل ضخ أدي يكون ده ملال بلباس أبيض هامي خاطر هي أفضل اللباس بالنسبة للمسلمين ما تشيلي تورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم قنا طيرا ليرشدان الرسول صلى الله عليه وسلم قنايرا دم الآن وليقن حدي قنايرا ملونين زجاج بس صادق نشي الحمد لله غرنغ أو نتون الحمد لله جرت نتشرقع في بقاع الأرض أو نقون نقش راسي وشنا اللي أولا غرس كتل عادة خلاف ربما بس حنشني الحمد لله غرنا وقنت شبرت نصيف تشميس ديما تملالت قرب غرس مهمة تكون لوني لا يبين يمسل من قاع كيف التاسف تمجيني ترقد ما شاء الله ميد قاع يعني دلوني قان خير كثير يعني وقد عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ثيابكم في الهالة يزم أنحاول أنعافر قدر الإمكان ونتشوه أنه ونسمون كوز هذا الأدب أن نتلبلنا وتعيدي كن حد يتساهل تجد الوقت نزالات هذيك اللي قشرة في الصحة سيفان هذي قاعد تشبرت للوان تقشابيت للوان لا يا أخي وتكون السبب أولا يشتشي لتغذى الرزن خاطري تغذى وللرسول صلى الله عليه وسلم قناريت لوحديا ثم تغذى الرزن من جهة لتزويل يا ربي بهيئة محترمة ربنا يشخذوا زينتكم زورس الهيئة لان أفضل هيئة ديما المسلمة تتكلم أن لان أحسن نغلي لان قعو أدي أخسس الرزن وشعر أدو النيت فقط لتقن دارد نشو دون النيت كزوي غاس يا ربي بلباس بأفضل لباس وتعيد مني برك مهم قناع مهم زغط مجيدة مهم ظلم عصب خاطي لكن زوي بأفضل لباس أدو غنيتو على غير الرزن وغاسوا يا ربي إني خذوا زينتكم لكي أتزين لله لكي أغس يا ربي وهنا في كامل زينتي إن دام أنخم مسترقته باش على الغرغ الرزن باش كان عاد مشيت كوش ران تجي انا غبش الرزن كاع كل خطوه كل تصرف. ثم كذلك نرت البالنا خاصه نيمار وتجرست يعني من تساهل على عاد بعض الميدان ممكن كاع علاش خص تشبر تغز القميص غندي قني مارس وجناك البلطو ملونه او البيعته او ظاهرته لا منتشره في بعض المساجد تلتزد من حين لاخر من شباب من ابنائنا من نرت البالنا كذلك قعبت تقنت تغلاد على جال صمت هاتش تمجيدات تستعلقت ولي بهي تفسست مجيدة تقيمت الصف وتقيمت عميد لا وتقيمة من الأول قلنا يا ريد دام الليل هانشتين حضورنا قاع كيف كيف وتسمينا يمان تدقنوا فردي من هذه الجهات. ثم منشين ننطور المقاصد دادنان التغلس أول يا ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم لتحترمت لما قامنا ربي وتقل خطر يعزمنا ناش نختم جي مدنانا خاتي او دول مقاصدو باش كتفدي منك لهذا نحاولت كلنا ونتسهلت خاطش كانوا نسهل يغلب مدنا دسم بالوان شبري اللون دسم عادي دسم زلب لا تشبرت لنتر من حلي اخر اللي فتحت اللي كان حد ضروره هذه يمكن بس حمني اذا بريدس العدس ديما من حلي اخر تسلوان نتقنا نغاون بعت منشينا البلطوس وجنا يا اخي وهود المنظر اللائق وهو المظهر إلا تسلسل تمشيدها. كذلك ميقن حد يفغ أن ربما كمنا شارع وجار جانب اللباس أن قنا ردي لان ساتير انتلت كان زول قبل رب سبحانه وتعالى زول تمشيدها أي ردن انتلت ساتير سواء تتريحد نوت تبدد تتزلد تتركعد لتسجدد في أي وضعية أي ردت شدعت ساتير انتلت لباس محترم تزود قبل ربي سبحانه وتعالى ولي به صلاة الضجر درام تشيد ربما دزداد ربما كذا أدي ريح ممكن أديك شف العورتس أدي أركع أدي ممكن أولي ستريمانز دي وحدي سواء تشمي استثناء عن الزجاج قاعد يسيلون لنا واضحين غير دفكر فقط أن قنا يريد محترم كان زوايس يا ربي سبحانه وتعالى. أن في اللباس كذلك كنت ملاحظة اللباس وتعدي تحكاتها مرت لأولا نديبة الصفة تلقي تشميس قاعد تلترسوتها مرت لا يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ينهي أنا عن لباس إلا أن يكون ساقو التشعبين كعبين ولتوطي لباس المؤمنين الأنصار في ساقيه وما زال ولا حرج فيما زاد على ذلك ولكن ما أسفل الكعبين ففي النار الرسول صلى الله عليه وسلم قرموني هذه قنارد نصاف الساقين ما عنيش هذا وطبسي ده وحدي يعني لباس مسموح مسحب بعد الكعبين إلا في النار جس الوعد شديد هذا عاد يتقبل رب سبحانه وتعالى سقشرة منهي عنه يغلب ميد لنساهن في هذه النقطة سواء دسرا ويلس إن تشبرت سنكر أدي حاول وتعيدي توطان ودي بعد شعبين خاطي نش شعبين حراسة غنيف يبهاسي وبداية ساعات كمان دسرا ويلني تشبرتني عين واردني تجيب المقاسي إلا دياوض دنش الشعبين هذيك فات لي لباس تليد ما شاء الله شو سمعنا هذا الصلاة ولي تحكاتها مورتنا يتوطي التدن قاعدة رهنا نعطيش بارتنا من هذا الباب ديما دناوني لك أن تغسول يا رب سبحانه وتعالى نتبع عن يغني الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندو السنة نكتب عديكات كشرة من السنة أتنتبع مش كان غرازن من جهة ثم من الزولة على الرزنة كاملين خاطر الأولى نسي العلماء يشدد قريب يعني نيش ظلت سلطة الجهر نعم في التشديد وسيد سوطة اتعادة عريض نسوطة بعد الكعبين وتجهر ظلت شيء خطير شيء تسعيدي ما شيء تغار تعافر تلحق الصف وتجهر ظلت قناة ردة وحدي سيغروا مياه رقلي منت واتجاك واختار التفز دطفز قين طبق دطبق أسراوي الكادة أنا تشبرت سيو بدأ جس الحساب بشكل تتيد وتغفل ملاحظات وقعت نقاريت انت خطر من واقع ظلت في لك أنا في أفضلنا في عمود الدين. ثم كذلك مدنفخ صدرت كان يمارس سوالق الشريق قنارد الخديسة المجيدة لا يفقت صدرت دي فقط بذكر دعاء لزوالة المجيدة ديمتيني من لزوالة المجيدة وشعر بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي شد ذكر يعني بسيط تحفظ مرة مرتين خلاص تولف ليها أتحاد عديمة قارت فقدت صغرهم إينيت باش كش طلب ضرب باش يحفظ طلب ضرب باش يبعد غير شو شتيمن طلب ربي لو ظلم شتيمن يا شتين نقل 11 ظلم. دعاء مهم جدا. ثم في الطريق ونيل الخاص بالمسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا، اجعل في لساني نورا، وفي بصري نورا. دعائي مهم جدا. اثنيني كذلك كاع لا كان نتكلم بلا نعد خشعين، كان في سكينه ووقار. ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر اذا توبوا للصلاه فلا تاتوا انتم تسعون واتوا عليكم السكينه والوقار. أزد بالعقل، أزد بهدوء، أزد بخشوع. من التجور داموني شد صحضار دون الأدعية طبعا توجد الديمانت الخشوع للتركيز السكينة بس نصليت نتتمجيدها كذلك ازدع لك أنا صحن ترشاس امتانس يزبها تنيني من أداب، من الأداب والدوسين والشضب عقال ولا مدلة تقامن ولا منش عطرين منش تانيات منش سنات ثلاثة شمرت جيت امتانس وهو تامرت وهو طبع برك نحترم يبها المنظر لائق يبها النظام. كذلك الناتف في المسجد صعدنات في مر المجالس أدنات في بريجل اليمنى صدر فوسعي أدن السحضر قايب السيون والتفاصيل ودي بالظن بس قاعدين سن الرزن قاع أو الدنيت وسوش متدفت برك يقل حد تدفت قصر نايتات في قصنا يتغار برك والتيول خبر قاولي تريل بس بسيونه لا يتفى دين يتخد دعان دخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك مثلا يعني الأدعية بسيطة جدا لا تنحفظ معاه الوقت ميت تمجيدة لسه حضر بالليل يتفاس يا رب سبحانه وتعالى الغرسن أديش الدنيا خارج المسجد يا أني الآن خلاص يا كوشرة يتورت تمجيدة خلاص كوشتي التي صغارها لا ديك التجارات ولا ديك المعاملة ولا ديك نصلح أبدا كل شيء أديش التي صغارها يتفاس يا رب الغرسن يا مش كده معامل مع رب سبحانه وتعالى. من جملة ذلك أن تليفون تليفون لا توقر لا تعلق ددا اقطع صلتك بالمخلوق واربطها بالخالق انك قاعش جلي شارط انك كذا. ومع ذلك ومع ذلك يقول حتى خلني سوال في ماسي تولف ويقال حتى تيغت كاري لولا انت ميتتات تليفون وش تصوني مفروض لي دمست بجيدة وخاصة نزليت وخاصة نزليت تجي في وضعية لو تشغلت مدا وتجري قلي ازعاج سواء عند القرآن نض لاذان نض الموسيقى مهما كان يقنش رايلين أجف خسين الهدف الني حتى الإشارات إلى أن تسمتموني اللي ميساج صلحت أنت وتنتجع خاطر شخبل أما سنصالي تبا تسلي تاك تين أنواع الموسيقى عن الميساج لا تفغن توطن هم بعد لا يتخبل لا تخبل مدا نعم وموصلني مانس باب التليفون خلاص ايه وسمتلا يتفد او سمتلا ولا لا يولف بس الشيطانات يجد الفرصة على باك تسجل سين بجديد يوم عالت بش كتطل ديسن بش كترقبت لين فتشرا عدك هذا اموني سيو بدايا جيمان شيلة وتسليد تليد مع رب سبحانه وتعالى اصلح تليفون عرش لصلح كذا فغل وصغار تبيتي ترقب كذا بس حمس انت مجيدة غانف وقعت نحترم قعت نقطع تماما نسموك سبسين دونيت من هذا الجانب. كذلك صعدت في حد الجاجة نزل ركعتين صلاة ركعتين تحية للمسجد بتدي يمكن الوقت نزلت نزل أبو عبيد عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس معنى توني تحية المسجد يوتف الوقت نزلت أنمار مثلا أدي يجمد الزل ركعتين لدريح أبدا ولنجم وهد الوقت نزلت لا يجوز أن الخزة الفرد يمدن قد قد لخدي قمي قيم دموني غير لحظات بش كدي قم زلت والتجمع لزال ركعتين دي السجمية الفرد النية نعط سنة الصبح مثلا تزل المهم شل ولي تريح تموت غير بتا الزول يقنشرا الزول اكتر ركعات بتا هو تحت المسجد الفرد السنة مهمة الزال قم ما دي ريح تموت بتا هو يعني ازديغ يعني وهد الوقت نزلت لا يجوز ولي مكن هذا الزال قد زالت مهما كانت يشد قبل الأذان المغرب مثلا دولي الدين تسمسين أن غير الدنيا مسح دول الظلم إذن أدي تكر ربي سبحانه وتعالى أدي تكر ربي سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله والله أكبر مثلا أربع مرات تتيني ماشي اللي يذكر الشيخ اسماعيل رحمه الله في القواعد أتيني أربع مرات كأنه دقن تعويض ركعتيني. ثم بعد ذلك يشتغل بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن تمشيدة توتي وموني هذه عزم القرآن هذه الكر هذه الزال. وكذلك أدير البس من أي شيء آخر ما عليه الدرس لا يجور هذه سل حلقة علم هذه تبع صح. ما عدا ذلك عند دول عند تصا عند عند قدروق السر عند السنة مهما كان خارج المسجد يعني قشرة وهنت مجيدة وهنت مجيدة نحترم سواء مثلا تغارت يدفت حتى مجيدة السكينة والوقرة غلادي قرن الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف ما سنت مجيدة لما تتزالي تتلقي أبا تسلي تغارت يقول نزول تكرب وسي تغار يقول تغار بشكل حق الصف لا تغارت وهم سنت مجيدة نمشي باحترام السكينة والوقرة كيفاش تسمع تغارت كيفاش وتملقين والتغار والتغارت وهم مسنت مجيدة من الفوضى ناقصر خاصتني بالزنن ميران تسي والمعسن حقيقة دي قشرة غريب. الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم إنا يشارعنا إلى هذا تطهير المساجد من أشياء إنين طهرت المساجد من ثلاث من أن ينشد فيها بالدوال أو يتخذ فيها طريق أو يكون فيها سوق. يذكرنا بعض نفسيون يقارن باللي أني لانديس يقن عمل فوضى أزقى هذه خبل ميدان هذه زعج المصلين لا شلو تجي تمشيدة خارج العمل يعني العبادتني لن تجي تمشيدة عند عزم القرآن عند دسلين الدين معنى الدروس عند ظلت عند ذكرنا ربي الهدوء كل حد يدريح وهو يتأمل خاشع مع منس. المهم يسيلو تجي دي البتع ما تهلني كنا حتى بيتبرح تمشيدة مس تمشيدة قال وز جمضان كذا وكذا نغويفين كذا وكذا لا شبرح مس تمشيدة سمين يطلع حال وسيدي برح يتفعلوا صغار يتزاقات صغار خاتي تبرح مس تمشيدة هو تزاقا مس تمشيدة همي احتراما وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لاش لا يجوز. ونيرواتيد أبو عبيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعز من طرو. كذلك أبريد هذا كل حد دائم يقطع تمجيدة هذا يتفلك التورت هذا يفخسك التورت بلا ناضي الزهر بلا ناضي كرب بلا لا ولتوجي تمجيدة دبريد هذا دبريد يقطع أن هذا يكون دي السوق يعني يسنزي دي سوقها لش قاعد يسيونون يقارن باللي أني لنديس الفوضى نغديس الأخب المدن اشتغال بغير أموري المسجد وتكونين. كذلك دي ريح يقل حد بأدب لريح يعني خاصة يعني لريح مس من تمشيدة دي ريح بأدب باحترام وتريح بركة من يكسل كذا حسب الحالة الشخص طبعا هدي نجم يعني بتي كيفيتي لان توحدي تتريح غسيك المشكلة غسيك الاشكال دار نص كذا هدي ممكن تنكسل مصحى مني برك يتريح يتكسل خاصة من إذا تتميد خاصة من مجلس القرآن ممكن تغنسيون عن أدب مجلس القرآن يريح باحترام إلى غرس رب سبحانه وتعالى. ثم كذلك من بيني أننا نفدي مار وده جديد نسي ولادي أن دعزم القرآن بالهاتف ربادي قبل المحسنين لا ما شاء الله تمجرون الشرط المصاحف لا غرنا تختخزاني لانديس المصاحف لان بكثرة ما شاء الله ربادي قبل المحسنين بالمعاصم بلغ نيت نسمي أبتا ونيت دوسيني شمرت يسوفق الهاتف سبيع عزم سيس من هذا الباب الزار باش كنبلغ نيت نسني يعني المحسنين لي باش كنربح اضرب حنا الرزن. ثم انصحك تورت سد لي الذريعه شتي نتبي التليفون تتعزم سيد القران الا وردنا دبيتي تتعزم سيد شراوطان يا رقب سيد شراوطان الشيطان تيغوا ممكن ترنا نفسي سيد الله روح ضل غلدين روح ضل ياك تليفون كلشي سهل كلشي سيد الطوانس. فلهذا نصلح تورتو أعزم القرآن تمشي لست مصحف بدت المشكل بعدما تعزم تعزمن هبيت المصحف غانف أتغذى الرزن تدخل الكتاب أسجد الحق يواشي مسلم إلا دغى الرزن وهكذا يقول خير دي زعلوك خاصة ما تشيني أنطور يقول حدو ليصبر في تليفون مدمن على الهاتف بمجرد سفختين خلاص يا ممكن يضل شراء وضعنا وسوشي الفرصات دوني لن يعزم التليفون شين الناح مال ديكم أعزم وهو التليفون أعزم المصحف سواء أنت مشيدا رغمني لديس مجلس تلاوة. كذلك من أداب أن حافظ على أثاث المسجد ووسائله وحرص على نظافته ديما يزلت مجيدة الناس نترقع لي بس محترم إلا أني لن نشرى ورد مثلا تقاشير مثلا وهنا نرد بالنخصيص خاصة تجرس التلفت تمشيدة التلفت بهيئة محترمة ترد البلج أدك تودك الوسخ ناك تريح تشتي بناك شراء تمشيدة أتزور سيسي مسلمان الربلج مهما كان تتفلس يا ربي الغرسن عند الرفع عن طور وقع لك أنا أصدق أن طور رفع الرفع مش كانت تنشم رسنج القيمة تنحترم إن الاحترام القسيس نحترم تمشيدة أني لن تمشيدة من وسائل كل أن نبدأ سلمان صاحف ثم نكمل شراء أي شيء تستعمل تمشيدة أن حافظ عبس مهما كان ديك الطابلة ديك وجدو ديك أي شيء لبريك ما تنتكربوس لبروكات يرشاسين كوش راه تمجيدا تمجيدا بمعنى أن ربي سبحانه وتعالى الناس اللي يتبع لي يتفتى درس يمشي دي مسلما تبرع هذه قيم ديني ديال الحابوس هال دي مضوحس بس هذا عاد اش سبب عاد لبروكا ساعات تلقى لي قلنا خرج ما تشي تجو قلنا سلككم ما تشي تجو الفوضى ان ترزع ان ترمى غلط لا خاصه بزان انا بعض نصنا نتجني بالسيول نبت على الحيات الزر التمجيدا تتدات ربي ربلتش إذا نغن حراس وحافظ مجيدة أني لن تمجيدة الفراش نتغيرس قلنا السو تعسير نتغيرس لا البعض موش أنت عسيرت وشنت تمان كوزن سبت سيس شغال سيس وسيس تعمل سيس شغال ساعة ساعة ليريح لأنا بقى لي جبد يرقب يقل خيط دبزانة سيكم فعلا تريق هلنا تيرين شاناس أدي جبد تيد شتي جبد الخيطني وني جبد الخيطني وني جبد الخيطني تعسير تقضايا الواقع نكذلك هذا ريح لي تتسشرنس لي تكشر تيل ما ينظرنس قاعد الفوضى ليس من أدب قاعد تعاونه وسخ جلبالت بلي داس مدنا الشات سجلنا يشريني من بعد ظلت لي سجلنا يشريني تتسدني دشرنا دغيراس مقبول أموني احتراما للصلاة انتو احترام ربي سبحانه وتعالى المقام يعني تداتنا ربي سبحانه وتعالى إذا نركب لنا كذلك عدم إسراف الماء يقن حدث لي وجد تمشيدة توجه ربي قبل لا الوسائل الحمد لله بس حنركب لنا لا نسرف الاحترام خاطر الحابوس ديت لي مسلم من كاع شارك نديس شاش الحق تسرفد تحتاج لبريك وهوسن وتلقي تكب يدنا استعمل فعلا تستعمل لبريكه باستعمال العين مباشره يقوى لا هذا من اسراف والاسراف ربي نهى ولا تسرفوا خذوا زينتكم بعد ولا تسرفوا كلوا واشربوا كاع في اي شيء ربي سبحانه وتعالى ولي غير اسراف ولا شيء. كذلك من حفاظ على الاثاث القشرة خاطيك وهنج خاطيك مثل الوسائل أشعل الوسائل تمجيدها أي شيء الميكرو تزدواتين الضواوات ليبين وعاد شعلن وعاد طفان ليبين خاطي ودوسين قادر عاود طفى سمونكوز لا يا أخي خاطي نحترم ليبين وعاد قابل ربادي قبل يبسينو أن يكفى مش كنت عيني توفسادنا كل حد يهلك من شيخس. كذلك ومن آداب المسجد شمرص ماديا شمر مدينة عند بنس عند شارك بناء المسجد إن المرافق اللي نتبع غرس سواء تكربوس ندعزم مدرسة قرآنية اللي نتعاود تمجيدها في شر دين الله النغصية نطن تمجيدها هذا الحفاظ غرس أي شيء نشارك في هذا الجانب. كذلك مدينة الحمد لله رب دي قبل في مسلم نتشارك وإنما ربما إلا ولا نغفل وللسين إلا غش منا التبرعات لا ليس صندوق تبرعات ولا حد والسين بالتلان دخلنا غات نجمن السنغال هذا شغل مثال سوال الفراك جيت كليت ليني والقروه دمن الفراك الفراك 10 دنانير كليت في صندوق تبرعات تلافو سيتش كليت شتي دابا الزان مثلا نغلز علوك شاب ان غتنجمد كليت تمشيلا والقر لا حيا يا ربي مش غاسترني توني بتريسنا وتسينا العبره خاتي بتغترني العبره كيفاش المقام انا شريني عند الله يقبل ربي نغوه بتتوشد بنيه خالصه يقبل غفش ربي خلاص وشي فان لما تشق المثال سكت مجيدة يقل مالك يخسر يقل أمير يخسر يملك هذه بناته مجيدة يخسر تبنى وحدس وحدس يوم يخدمنس يوم رواد قبل اشتت مجيدة سيبدأ على قضاء ابنات مجيدة يعافر يبنى يريق يتحف يقضى كلش أدس مش كتي سما ولتنجم التسز هاتي في المنام قرص سما تمجيدا فولانا اكتوس اكتمطط توسرت أو كيفاش كيفاش تسمي اكتمطط مرة أولى مرة تانية مرة تالتة كلب كلب تدون تمطط بيت الله والنجم هذه سما ولنجم خاتي سما في اسمس ولنجم الناس أوفنت كلبنا وتمطط أوفنت بنسد يعني بفضل يعني يرحمت يعني بكلمة طيبة يدعو يس الخير يعني بتات الجيدة وتمشي ده وش منها ما تسمى غيفن ناس والو عمرو تشخشرا القواس قطع المعدني حشاكم الزويل يستعمل خاطر في قديم الزمن يستعمل في البناء مثلا دغي ولا مني لخسر يسو البيدن ومن يبعد غبس سكحر غاست يسو فقط لهجل هذا العمل ربي قبل أو تصرفه الناس تسمى تمجيدا غبس بتات جو بتات تصرفه مناش مش القيمتاس مناش لا تلحيت ولهذا لا نحتقر من معروف شيئا أنشارك ونقل ولا حيا أندي أو أندي إكليت تفتتني جدني خاطر بسيبسي أول نتحاول ثم بتي قبلت ربي ما شاء الله كذلك أنا لنديما المصارف تمجيدها ماشي نيا وني تريسيتي وني دكادا وني دلغاز وني دامان وني يعني ما شاء الله لو لا يتقابل الا يبسونو كاع نجورس المقابل هو بطل فلهذا يلزم اتنعاون ونتمنى ماشي اللي تدارنا المصارف ديما نجورن ديما نحرص كذلك تدارتنا ربي سبحانه وتعالى نشني نحرص معاس نشني نغنبد نشارك نساهم ونتتيت أن نعاون بلو بالبدن بتطوع يجدك تطوع يكتلخ انت نغار نعافر يقن نوفر الفراشة يقن نوفراد يقن يكتلخ خدمة مهما كانت مجيدة الحمد لله تجوري مارو قبل أيام أن كارنتيني مثلا ويخدم دمانيا الشباب جمعيات كبار وصغار بريق بالغفصن تسدنان كعمدني شاركان أين دو دخدمت مجيدة ولو لي شارك سريال مسح يشارك استحتص يشارك سلوقتس يقن الخير نزعلو ليتفي رفع المسجد العاصق والرزن ديما تمشيرين تلقائمة من اللي يشارك المصاريف مدام تمشيرين تلقائمة مدام اللي يربح هذا الرزن هكذا نكون مشكلة عاد انتي ديتنو شو اسلحق سيت مشيدة إذا ماذا بينا أو الأدابو أتنرق في الميدان خاصة الشباب خاصة بالظنن أولا أعمر تمشيدة ثانيا أوشا الحق تمشيدة ونرقب القشرة خلاف أموني نوت التمشيدة ثلاث شهور سميدنو تسلي ولا ذحيت نتيجة تكون نقص أني مارو ما شاء الله تمجيدا ولا نساء ولا غير وسيط طاعات إذا ما نسوس ما تقال هدوء التام الخشوع ما شاء الله في كسوش الحق سيت مجيدا نتيجة ويخسر يزال ويخسر يكربي ويخسر يعزم ويخسر يسبح ويخسر يتأمل اللي يدف له الجو المناسب وهو أدنات في تمجيدا مثلا الوقت وعزام أدنات في تمجيدا أنبتا والسامة تنين وسد لني منا كانوا فرق تقول في تمجيدا نصوص لقول شان خلاف فرق كبير جدا هذه النقاط الذين يماروا أنني أنطور شارع غرس أداب المجلس التلاوة وإنما الوقت لا يسمح إلا تنكمل إن شاء الله تسكت الفرصة تنيني هذه الأداب كلها باش كسنوش الحق سن دوحدي إن شاء الله أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغنج من الذين يستمعون قولة في التبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.